وأولياء الله شفاعة عامة، وهناك شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. انتبهوا حتى نعدد الأسباب الموجبة للشفاعة، عسى الله أن تنالنا بواسع رحمته عز وجل. قال: فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. هذا يعني أن إخلاص التوحيد لله بكل ما يحمله من معنى هو أصل عظيم وموجب من موجبات شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب الأول الذي تأخذ به لتنال هذه المكانة هو أن تموت لا تشرك بالله شيئا، وهذا يدخل فيه البراءة من كل ألوان الشرك حتى ما يدخل فيها من الحلف بغير الله او قول ما شاء الله وفلان او نحو ذلك، فضلا عن الامور الكبيره من امور الشرك كالذبح لغير الله وصرف لون من الوان العبادات لغير الله كالخوف كالرجاء كالتوكل كالمحبه كالرغبة. البراءة من الشرك كله هو السبب الأعظم لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وفي الصحيح أيضا عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم عليه السلام: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. هذا قول من؟ إبراهيم عليه السلام. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أمتي، وبكى. فقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيه. فأتاه جبريل عليه السلام فسأل، فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم، فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. اللهم توفنا مع هذه الأمة واختم لنا بالتوحيد. إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوك. وفي الصحيح عنه أيضا رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو صلى الله عليه وسلم. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. انتبهوا يا من تنشغلون في الاذان بغير الترديد مع الاذان والدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم. ينبغي رجاء ان تنالك هذه الشفاعة ان تحرص مع كل اذان ان تقول مثل ما يقول ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتسأل الله له الوسيلة. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا للذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا الدعاء ولا تزيد فيه شيئا من عندكم ونلتزم بالألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما لم ترد اللفظ من طريق صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تجد في الدعاء المشروع الموقوف بهذه الطريقة لا تجد من عندك شيء. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له الشفاعة أو حلت له شفاعتي يوم القيامة. وتلك الشفاعة لها ضوابط. قبل أن ندخل في هذه الضوابط نذكر ما جاء عند أحمد رحمه الله من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث الله أو يبعث الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمتي على تل ويكسوني ربي عز وجل حلة خضراء ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله تعالى أن أقول فذلك المقام المحمود وفي حديث مسلم حديث نزول القرآن على سبعة أحرف فظل يتردد على ربه عز وجل قال فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها جئت بكل ردة ورجع كم مرة نمت مني كم مرة في كل ردة من هذه الردات لك مسألة تسأل الله عز وجل فقلت اللهم اغفر لأمتي وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فكانت الدعوة الأولى من الرحيم بالأمة الحريص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأمتي واقتضى الثالثة وأخرها ليوم يرغب إلي الخلق كلهم كل الناس راغبة في أن يشفع لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن. هذا هو المقام المحمود. هذه الشفاعات هذا الالتفات حول سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يوم القيامة. كل الخلائق ترغب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام. ففي ذلك الوقت يظهر ذلك المقام المحمود سواء وهو أمته على التل ويدعو بهذه الدعوات ويشفع هذه الشفاعات أو الخلق مجتمعون كلهم يرغبون إليه صلوات الله وسلامه عليه وإلا وهو يشفع لهم ليخرجوا من النار بعد أن دخلوها عصاة الموحدين. فهذه هي الشفاعة أو ألوان الشفاعة. هذه الشفاعة أخواني ذكرنا سببين عظيمين أرجو أن نستمسك بهما رجاء أن نكون من أهل هذه الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. الأول هو أن تموت لا تشرك بالله شيئا. الثانية أنك يمر عليك خمس أوقات يؤذن فيها المؤذن فقل معه وردد ما يقول ثم صل على النبي صلى الله عليه وسلم وسل الله عز وجل له الوسيلة رجاء أن تنالك شفاعته صلى الله عليه وسلم. من ذلك أيضا حديث عوف بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهذا الحديث تجدون عندكم في آخر هذا الفصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه خيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة. قال فاخترت الشفاعة. قلنا يا رسول الله ادعو الله ان يجعلنا من اهلها. فجاء وقال وهي لكل مسلم، وروى الترمذي بلفظ فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا. فأكدت هذا المعنى انها لا تنال احدا ابدا، لا تنال الشفاعة احدا ابدا اشرك بالله شيئا. فلا تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الموحدين الخلص، إلا الموحدين الخلص، من مات لا يشرك بالله عز وجل شيئا. نأتي بعد ذلك إلى أمر غاية الأهمية. كل ما سنتكلم عنه اليوم من ألوان الشفاعات إنما هو مقيد بأمور أربعة. الأول أنه لا يشفع أحد إلا بإذن الله، وأن الشفاعة لله جميعا. قل لله الشفاعة جميعا. ونسبة الشفاعة إلى الله مع أننا نسبناها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا شفاعة النبي، شفاعة الملائكة، شفاعة النبيين، شفاعة الصالحين وأولياء الله، فما معنى أن الشفاعة لله جميعا؟ تعني أربعة منه. الأول متعلقة بالشافع أو الشفيع. الثانية متعلقة بالمشفوع فيه. الثالثة متعلقة بوقت الشفاعة. والرابعة متعلقة بقدر الشفاعة. أما الأولى وهي الشافع أو الشفيع الذي يشفع، لا يشفع إلا بإذن الله، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يقول الله عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، لمن أذن له. وقال الله وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فالأول أن الشافع والشفيع لا يشفع أبدا إلا بإذن الله، يأذن الله لك اشفع يا فلان، هذه الأولى. الثاني المشفوع فيه، المشفوع فيه، فلا يشفع هذا الشفيع إلا في من أذن الله له أن يشفع فيه. يا فلان اشفع في فلان. فالشافع أو الشفيع لا يشفع إلا بإذن الله، والمشفوع فيه لا يكون إلا من أذن الله له أن يشفع فيه، كما قال الله عز وجل: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إذن لا يشفع الشافع إلا بإذنه، ومن يشفع فيه لا يشفع الشافع إلا لمن أذن الله له أن يشفع فيه. الثالثة أنه لا يشفع إلا في الوقت الذي وقته الله له، فكما سيأتي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخر ساجدا سيحمل الله عز وجل محانب عظيمة طويلة فيسجد ما شاء الله له أن يسجد إلى أن يأتي الوقت الذي يقول له فيه: ارفع رأسك ارفع رأسك وسل تعطى واسع تشفع. متى؟ بإذن الله. فالوقت الذي يأذن فيه الشفيع الذي أذن الله له ليشفع لمن أذن الله أن يشفع فيه يكون في الوقت الذي أذن الله له فيه أن يشفع، ثم يحد له حدا، مش يشفع لي شفاعة مطلقة، لا، اشفع إلى حد كذا، اشفع لمجموعة اللي عملوا أعمال تصل إلى كذا، الذي يحد له الحد الذي يصل فيه أو يصل إليه في الشفاعة هو الله. إذا الشفاعة لمن يا إخواني؟ لله. قل لله الشفاعة جميعا، لأنه هذا الشفيع الذي شفع، ما شفع إلا بإذنه، الشفاعة لله، وما شفع إلا في من أذن له أن يشفع فيه، ولا أذن إلا في الوقت الذي أذن له فيه أن يشفع، وما أذن إلا بالحد الذي حده الله له. الشفاعة لله جميعا، وهذه ألوان من التكريم يكرم الله بها ألوانا أو أصناتا أو أقساما من خلقه على رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع، فتحصل له المنزلة ويحصل له المقام المحمود الذي وعد الله عز وجل. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. كل هذا إخواني يثبت أن لا شفاعة على الإطلاق، نعم، ولا تكون الشفاعة إلا بالضوابط التي ذكرناها. فإذا قرأت الآيات اللي فيها إطلاق أن لا شفاعة، يعني لا شفاعة بدون ضوابط. أما إذا رأيت إثبات الشفاعة رأيتها مقرونة بهذه الشروط والضوابط أن تكون الشفاعة لله جميعا، فلا يشفع إلا من أذن الله له، وإلا من أذن الله فيه أن يشفع فيه، وإلا في الوقت الذي أذن الله أن يشفع فيه، وإلا بالحد الذي حده الله أن يشفع إليه الشفيع. نأتي لأمر رابع، وهي شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات ثلاثة، شفاعات ثلاثة. الشفاعة الأولى في فصل القضاء، والشفاعة الثانية لفتح باب الجنة، الشفاعة الثالثة في إخراج عصاة الموحدين من النار. الأولى والثانية خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد. الشفاعة لفصل القضاء، خلي بالكم هو ده المقام المحمود، فلا يقضي الله بين الخلائق يوم الفصل حتى يدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه أن يفصل بينهم، أن يقضي. في الحقيقة ما قامت الساعة إلا ليقضي الله بين الخلائق، إلا أن الله سبحانه وتعالى وعد نبيه أن يبعثه مقاما محمودا، فلتحصل له هذه المكانة فلا يفصل الله عز وجل حتى يأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيفصل الله عز وجل ويقضي بين الخلائق. الخلائق وقوف في هذا الحشر العظيم الذي ذكرناه وأطلنا فيه في درس طويل من دروس الإيمان باليوم الآخر من درسين تقريبا. هذا الحشر العظيم وهذا الزحام الشديد ودنو الشمس من الرؤوس والعرق قد بلغ منزلا، الناس يتمنون أن ينصرف من هذه الشدة والكربة وهذه الأهوال العظيمة، فلا يكون الفصل ولا القضاء من رب العالمين إلا حين يشفع النبي صلى الله عليه وسلم مقام عظيم. وهذه الشفاعة خاصة بالنبي لا يشاركه فيها أحد. الشفاعة الثانية الشفاعة في أن يفتح باب الجنة، فلا تفتح حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بحلق الجنة ويطرق بابها، فحينئذ تفتح أبواب الجنة. متى سنسمع طرق بابها ومتى سننظر إليه وهو يفتح؟ وبين المصراعين كما بين كذا وكذا، متى والناس زحام على ذلك الباب؟ نرجو الله أن نكون في هذا الزحام على باب الجنة. وهذه الشفاعة في فتح باب الجنة خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، مقام محمود، مقام محمود. أقول يا أخواني ونجمع إلى ذلك وهو على التل في ذلك الثوب الأخضر وحوله أمته وهو يحمد الله عز وجل ويكلمه تضاف، فهذه لون من المقام المحمود. فالشفاعات مقام، وهذا مقام عظيم، وهذا مقام عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة ثالثة وهي الشفاعة في عصاة الموحدين، وهذه الشفاعة يشارك فيها من أذن له بالشفاعة غير من فضل. وهذه التي نازع فيها الخوارج والمعتزلة وردوا فيها النصوص الصريحة المتواترة كما ستسمعون اليوم إن شاء الله تعالى، ولكن نبدأ بعون الله وقوته في ذكر الشفاعة الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة في فصل القضاء، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ليقضي الله عز وجل بين الخلائق. وفي هذا حديث طويل ذكرناه من قبل، ولكن نذكر اليوم الشاهد منه وهو حديث الصور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فتقفون موقفا، فتقفون موقفا واحدا مقداره 70 عاما لا ينظر إليكم ولا يقضى بينكم ولا يقضى بينكم، فتبكون حتى تنقطع الدموع، ثم تجمعون دما وتعرقون حتى يلجمكم العرق ويبلغ الأذقان، وتقولون: من يشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فتقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم، خلقه الله بيدي ونفخ فيه من روحي وكلمه قبله. فيأتون آدم فيطلبون ذلك، فيأتي ويقول: ما أنا بصاحب ذلك. فيستقرئون الأنبياء نبيا نبيا، كلما جاءوا نبيا أبى عليهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يأتوني فانطلقوا إلى الفحص فأخروا ساجدا. قال أبو هريرة: يا رسول الله، وما الفحص؟ قال: قدام العرش، حتى يبعث الله إلي ملكا فيأخذ بعضدي ويرفعني فيقول لي: يا محمد. فأقول: نعم يا رب. فيقول الله عز وجل: ما شأنك؟ وهو أعلم سبحانه وتعالى. فأقول: يا رب، وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقضي بينهم، فاقضي بينهم. قال الله تعالى: قد شفعتك، أنا آتيكم أقضي بينكم. ويأتي الله عز وجل إتيانا يليق بجلاله، مجيئا يليق بجلاله على النحو الذي يليق بعظمته. ليس لنا سبيل إلى أن نعرف كيف، كيف ولا يحاط به علم سبحانه. ولكنه قال انه ياتي لفصل القضاء بعد شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، ويفصل الله عز وجل ويقضي الله عز وجل بين الخلائق بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الشفاعة الأولى، فلا يقضي الله حتى يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا من هذا المقام المحمود هذه الشفاعة الثانية في فتح باب الجنة، في فتح باب الجنة في الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا، جعلنا الله من أتباعه. وعن أنس أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرأ باب الجنة، وقال آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، لا أفتح لأحد قبلك. وعن حذيفة، عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله تبارك وتعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، حتى تزلف لهم الجنة، فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة فيقولون حين يأتون آدم يا أبانا استفتح لنا الجنة، استفتح لنا الجنة، فيقول هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم. وهذا مما يستدل به المستدلون على أن الجنة التي يدخلها آدم هي جنة الخلد، هي جنة الخلد. يقول هل أخرجكم منها إلا خطيئة أبيكم آدم، إلا خطيئة أبيكم آدم، لست بصاحبكم، يعني مش أنا اللي أنقذكم في الموقف ده، مش أنا اللي معاكم في الموقف ده، من؟ قال اذهبوا إلى ابني إبراهيم، اذهبوا إلى ابني إبراهيم خليل الله عز وجل. قال فيقول إبراهيم عليه السلام لست بصاحب ذلك إنما كنت قليلا من وراء وراء، يعني هذا من وقت بعيد. اعمدوا إلى موسى الذي كلمه الله تكليما، فيأتون موسى فيقول لست بصاحب ذلك اذهبوا إلى عيسى كلمة الله وروحه، فيقول عيسى صلى الله عليه وسلم لست بصاحب ذلك، فيأتون محمدا صلى الله عليه وسلم فيقول سيؤذن له وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي أو جنبتي الصراط، يعني على جنبي الصراط، فيمر أولكم كالبرق، وهكذا الحديث الطويل الذي ذكرناه من قبل. الشاهد أن المؤمنون حين تزلف لهم الجنة، يعني تقرب لهم الجنة، يأتون للأنبياء ويسألونهم أن تفتح الجنة، فلا تفتح الجنة إلا بطرق النبي صلى الله عليه وسلم، لك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق بنصف الأذن، فبينهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر الحديث، وذكر الحديث الذي ذكرناه الآن. وفي الحديث الآخر فيشرع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحي قتل الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. هذا الحديث، هذا الحديث يثبت الشفاعتين، اسمعوه مرة ثانية، فيشفع ليقضى بين الخلق بالشفاعة الأولى لفصل القضاء، فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب أي باب الجنة، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا. فيه إثبات الشفاعتين، وفيه إثبات أن هاتين الشفاعتين هما الإيه؟ هما المقام المحمود. طيب بقيت الشفاعة الثالثة، هاتان الشفاعتان الخاصتان بالنبي صلى الله عليه وسلم لم ينكرهما أحد من أهل السنة والجماعة، بل ولم ينكرهما حتى المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة الثالثة في إخراج عصاة الموحدين من النار. يا إخواني الفرق في هذه الشفاعات قسمان، أقوام أثبتوا الشفاعة وأقوام أنكروها. أما الذين أثبتوا الشفاعة فهم أهل السنة والجماعة، إجماع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين على إثبات هذه الشفاعات الثلاث، وأثبتها أيضا المتصوفة إلا أنهم بالغوا في ذلك حتى جعل للأولياء شفاعات مستقلة، وأهل السنة يقيدون ذلك كله بإذن الله بإذن الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس أحد إلا بإذن، وهذا الذي أوقع المتصوفة في هذا الغلو في الأولياء والصالحين، إذ يرون لهم ألوان من التصرفات التي هي ليست ملكا إلا لله عز وجل، لا يقدر عليها غيره سبحانه وتعالى، لا شريك له فيه، ولكن كثيرا منهم رتبوا على هذا صرف كثير من العبادات إلى الأموات، فصاروا يرجونهم ويسألونهم ويتمسحون في أضرحتهم ويرون عند أعتائها وترابها كرامات وحل للعقد والمشكلات، وأن الذي لا تلد أو الذي لا ينجح ولده أو الذي لا يشفى مريضه أن عند هؤلاء الحل، ويستطيعون أن يصرفوا عنهم هذه المحن، وهذا والله لهو الشرك، ولكن أكثر الناس لا يعلم، فغلوا وغالوا في هذه المسألة في مسألة الشفاعة حتى جعلوا الشفاعة مستقلة للخلق، ونحن نعلم أنها مقيدة بإذن الخالق سبحانه وتعالى، فلا شفيعة إلا بعد إذنه، ولا يشفع إلا لمن ارتضى، ولا يشفع لحين يأذن الله، ولا يشفع إلا بالحد الذي حد الله عز وجل. أما هذا الإطلاق الذي يطلقه الصوفية أو أكثره وأكثر أصحاب الطرق منهم فهذا مردود عليهم بالإجماع بالإجماع. القسم الثاني أقوام أنكروا الشفاعة، فمنهم من أنكر الشفاعة جملة، ومنهم من أنكر بعضها دون بعض. واللي أنكروا الشفاعة هم الخوارج والمعتز، وكان إنكارهم خاصة بهذا اللون الثالث من الشفاعة، وهو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لمن دخل النار من عصاة الموحدين الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويشهدون أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام ويسألون الله الجنة ويستعيذون به سبحانه من النار في كل صلاة ودعاء، غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عملية عالمين بتحريمها معتقدين ذلك مؤمنين بما جاء فيها من الوعيد الشديد، فقضوا هؤلاء الخوارج والمعتزلة قضوا عليهم بالخلود في جهنم مع فرعون وهامان وقارون. الخوارج يقولون هذا والمعتزلة يقولون هذا، فيحكمون على العصاة بالخلود في النار كالكفار كفرعون وهامان وقارون. إخوانا الموحدين لما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لما يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت ويدعون الله عز وجل يدخلهم الجنة ويصرفهم عن النار، ليهم بس معصية هم يعتقدون تماما أنها معصية وماتوا مصرين عليها، وماتوا مصلين عليها شاهدين مؤمنين بما جاء في هذه المعصية من الوعد والوعيد، مؤمنين انه لا يجوز هذه المعاصي، مؤمنين ان صاحبها له الوعيد الشديد الا انهم وقعوا فيها وماتوا عليه. يا اخواني هؤلاء يخرجون من النار ولو بعد حين بشفاعة الشافعين. هذا طبعا اجماع، اجماع للسنة والجماعة. وانما خالف الخوارج قبحهم الله وخالف المعتزلة. اذا سووا بين هؤلاء، خلي بالكم بقى لما تستعرض اقوالهم فهم اول من يقع فيها، فهم اول من يقع في هذا الحكم الباطل والاعتقاد الفاسد. يقول الله: أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أن نجعل المتقين كالفجار. هل يستوون يا أخوان؟ لا يستوون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ نجعل المسلم اللي شهد شهادتين وصلى وصام وزكى وحج نجعله مع فرعون وهامان وقارون؟ هذا هو الظلم العظيم وهذا هو الفساد العظيم. ولم يقل به الا هؤلاء الخوارج، ولم يقل به احد من اهل السنه والجماعه. اجماع الصحابه، اجماع الفقهاء كده. لو كل واحد عمل كده يبقى عملنا دوش. بعد ما يخلص الدرس تسال، لكن تقطع الدرس وتسال وده يقطع ويسال مش هيبقى درس، صار سوقا. ما كل اللي عايزين يسالوا في الدرس، ما عايزين يسالوا في الشارع، ما هو في الدرس. فلم يخرج يا اخواني بهذا القول الا الخوارج والمعتزله. اما اهل السنه والجماعه قاطبه اجمعوا على هذا عصر تلو عصر، لان هذا المقام وهذا المكان لا يخرج فيه الا اهل الخلود فيه من الكفار. اما اهل الايمان، اما اهل الايمان الذين ماتوا على التوحيد فيخرجون من النار ولو بعد حين. ليس هذا معناه كما قلنا من قبل استهانه بعصيان الله عز وجل او الاجتراء عليه. ان الغمسه الواحده في النار تنسي نعيم الدنيا، فكيف ان تبقى في هذا المقام؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يسجد سجده طويله ما شاء الله له ان يسجد الى ان يؤذن له بالشفاعه. كم طول هذه السجده؟ كم طولها؟ الله اعلم. في هذه المده كلها اين يكون هؤلاء العصاه؟ في النار، في النار. والغمزه الواحده لتنسي نعيم الدنيا. فاياك ان يغرك الشيطان او ان يكون هذا الاعتقاد الصحيح يدخلك في الغرور لله عز وجل، فانك لا تدري ايها المسكين هل تموت على ذلك التوحيد ام لا. يقول المصنف رحمه الله في بيان الادله على ذلك، ذكر اولا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحبس المؤمنون يوم القيامه حتى يهموا بذلك فيقولون لو استشفعنا الى ربنا فيريحنا من مكاننا. المكان ده فين؟ في عرفات يوم القيامه. فياتون ادم فيقولون: انت ادم ابو الناس، خلقك الله بيديك او بيدك، واسكنك الجنه، واسجد لك ملائكته، وعلمك اسماء كل شيء لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال فيقول ادم: لست هناكم. شنن شنن شنن شنن في الموقف ده، لست هناكم، لست لهذا الموقف. قال: ويذكر آدم عليه السلام خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد نهي عنها. آدم عليه السلام، آدم النبي، لا يرى أنه أهل لهذه الشفاعة؟ ده الواحد يعمل الطاعة كده ويحس انه صلى ركعتين في الليل والباس، ده انا هبقى شفيع لاهلي. وهو صاحب قطاع عريض من المعاصي والذنوب على مر الأيام والسنين بل والساعات والدقائق واللحظات. آدم عليه السلام لخطيئة وقع فيها إذ وسوس الشيطان إليه يرى أنه ليس أهلا بأن يشفع ويذكر خطيئته التي أصاب، ثم يقول ولكن ائت نوحا أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، شمل الموضوع ده، ويذكر خطيئته التي أصاب. ما هي؟ سؤاله ربه بغير علم، ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يرى أن هذا السؤال بغير علم مانع له من الشفاعة، مش أنا لست هناك، ويذكر هذه الخطيئة. ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن، قال فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كلمات كذبهن. في الحديث الآخر ذكر هذه الكلمات أو هذه الكذبات التي قالها عليه السلام. الحمد لله، يذكر خطياته أو كذباته الثلاث، تذكرونها؟ الأولى تفضل إني سقيم، ثانية بل فعله كبيرهم هذا، ثالثة قوله عنها إنها أختي. رغم أن الثلاثة من المعايير التي فيها مندوحة عن الكذب، إلا أنه حين ينظر الإنسان إلى أعماله بين هذه الأعمال والذنب فينبغي أن يعظم ذنبه أو ما يحتمل أن يكون ذنبا. لكن كل إنسان ينظر إلى ذنوبه كذباب يقول له هكذا، يبقى عامل أعمال كل عمل وعمل يهدم أعماله كلها الصالحة، وينظر إلى شيء يسير كأنه ذباب يقول له رش، بمصيبة على متن ساق. أما المؤمن فيرى ذنبه كأنه في أصل جبل يخشى أن يقع عليه، يبقى الذنب صغير لكن يشوف بس هي دي لا تهلكني، هي دي لا تدخلني النار، دي مش هتسمح لي بشفاعة ولا مغفرة ولا بأي شيء. قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذا ما كان من شأن خليل الرحمن. تخيل إنسان قال فيه الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا، في مكان أعظم من كده أن يقول عز وجل هذا خليلي؟ خلة أعلى أنواع المحبة، خلة تليق بجلاله سبحانه، ليست كخلة المخلوقين فالله ليس كمثله شيء، خلة عظيمة تليق بالملك. ورغم هذا يقول إني لست هناكم، ويذكر ثلاث كذبات. ولكن ائتوا موسى، يقول للناس يوم القيامة للتفوا حوله، ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجيا، فيأتون موسى فيقول إني لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب. ايه خطيئته؟ قتل نفسه، قتله النفس. ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وروح الله تعالى وكلمته، قال فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلى الله عليه وسلم، فيأتوني فأستأذن على ربي في داره. ليه الجنة، فيؤذن لي فإذا رأيته، اللهم لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، فيقول ارفع ارفع يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تغفر. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني محامد وثناء لم يحمد الله به ولم يثني على الله به من قبل. من الذي يعلمه؟ الله عز وجل. ثم أشفع فيحد لي حدا، يحد لي حدا، ده البند الرابع اللي ذكرناه ان الشفاعة بتكون الى حد يحده من؟ رب العالمين. فأخرج فأدخلهم الجنة، في رواية فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. ثم أعود الثانية فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع يا محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. المرة الثانية قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال ثم أشفع فيحدني حدا فأخرج فأدخلهم الجنة، وفي رواية فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. النص صريح جدا أنه يخرج هؤلاء العصاة من النار ويدخلهم الجنة. قال ثم أعود الثالثة، ثم أعود الثالثة فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول يا محمد ارفع محمد وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى. قال فأرفع رأسي فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمني. قال ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة، وفي رواية فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، حتى ما يبقى في النار إلا من حدثه القرآن، يعني اللي كتب عليه الخلود. قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم صلى الله عليه وسلم، مقام الشفاعة. ورد هذا الحديث أيضا في الصحيح، ولا أذكر الحديث مرة ثانية، ولكن أذكر الشاهد من الشفاعة إذ فيه ألفاظ توضح البند الرابع الذي ذكرناه، وهو أن الشفاعة يحد لها حد. قال صلى الله عليه وسلم ثم آخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فقول ربي أمتي أمتي، فيقال انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة أو حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها، أي من النار. من كان في قلبي مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيمان فأخرجه منها. قال فأنطلق فأفعل، ثم أرجع إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول أمتي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها. قال فأنطلق فأفعل، ثم أعود إلى ربي فأحمده بتلك المحامد، ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي، فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار. فأنطلق فأفعل، دي كلها مراحل، دي كلها مراحل. فلا شك أن من كان الإيمان في قلبه أعظم قد خرج في أول ضحى وبقي الثاني في النار إلى أن سجد هذه السجدة الطويلة لما ما شاء الله له أن يسجد، ثم خرج في الضحى الثانية. إذا الإيمان كان في قلبه أقل، ثم الثالثة أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من الإيمان. إذا في النهاية لا يبقى أبدا مخلد، لا يبقى مخلد في النار أحد في قلبه إيمان. الإيمان ينجيك من النار ولو بعد حين. الإيمان ينجيك من النار ولو بعد حين. ويكون هنا للسؤال معنى، فما هي أعظم نعمة إذن علينا؟ نعمة الإيمان، نعمة الإيمان. وما هو أكثر مخوف، ما هو أكثر مخوف على الخلائق؟ إيه الشيء مخيف جدا؟ الشرك، الشرك بألوانه كلها. فهو الذنب الذي لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به، والمرء منه لا يستغفر إذا أنه غافل معه. كثير من الشركيات القلبية والعملية واقع فيها أكثر الناس وهم عنها غافلون ولا يستغفرون منها، ولا يستغفرون منها. قل أن يستغفر الخلائق من الرياء، قل أن يستغفر الخلائق من التعلق بغير الله، قل أن يستغفر الخلائق من الخوف من غير الله، قل أن يستغفر الخلائق من الحلف بغير الله، من الذبح لغير الله، من التشريع مع الله، أو الإتيان بأحكام لم ينزل الله عز وجل بها سلطان. قل أن يستغفر العبد من ألوان من الشرك كثيرة وهو فيها واقع، رغم أن الله قد بين في كتابه أنه لا يغفر أن يشرك به. ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك، تبين لا تشرك بشيء. الشرط الوحيد غفرت لك ما كان منك ولا غبالي، بس ما تقعت للشرك. فالخوف من الله والرجاء فيه والرهبة منه والدعاء له والتوجه إليه، والشريعة شرعته والحكم حكمه والمرجع إليه. فلا حول لنا ولا قوة إلا به، لا حلف إلا به، ولا رجاء إلا فيه، ولا ذبح إلا له. كل معاني التوحيد التي درسناها في أول هذا الكتاب لزوم طريقها، وكل معاني الشرك التي حذرنا منها في أول دراسة في هذا الكتاب يحذر منها حتى يبقى الله لا يشرك به شيئا. فالمنقذ لك من كل المهالك ولا أعظم من الهلاك بالنار الذي ينقذك من ذلك هو التوحيد، هو ترك الشرك. هذه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في هؤلاء الأقوام، في هؤلاء العصاة. وليس النبي صلى الله عليه وسلم وحده يشفع في أقوام، بل هناك شفاعة للملائكة، وشفاعة للأنبياء والمرسلين، وشفاعة للصالحين الصديقين والشهداء وأولياء الله، شفاعة للمؤمنين، شفاعة للمؤمنين. أما شفاعة الملائكة فقد جاء في حديث أبي هريرة المتفق عليه وذكرناه من قبل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار، أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئا ممن أراد الله تعالى أن يرحمه، ممن يشهد أن لا إله إلا الله. قال: فيعرفونهم في النار بأثر السجود. يعرفون من؟ من سيخرجونهم من النار، تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود. كل شيء يأكل النار إلا أثر السجود، فيعرفونه بأثر السجود. حرم الله على النار أن تأكل تأكل أثر السجود فيخرجون من النار وقد انتحشوا اسودوا وحموا من النار فيصب عليهم ماء الحياة فينبتون منه كما تنبت الحبة في حميل السيل ثم يخرج الله تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار وهو آخر أهل الجنة دخولا الجنة. الله العظيم. الحديث الطويل اللي قلناه حديث الصراط حتى يمر آخرهم يسحب سحبا دي شفاعة ملائكة شفاعة المؤمنين. يقول الله عز وجل الحديث الطويل اللي قلناه في لفظ مسلم قال حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. المؤمنون لهم إخوان من أهل الإيمان في النار عصاة يعرفونه هم إخوانه. قال فيقولون ربنا انتبه إلى معنى الأخوة في الله وكيف أن هذا التوابد الذي بيننا والذي ينبغي أن نحرص عليه حرصنا على الجنة وحرصنا على إقامة أمة هذا التوابد الذي بيننا هذا الرباط الذي ينبغي أن يكون بيننا رباط الحب في الله. انظروا كيف يدفع في هذه الشدة يقولون ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون كأن للمؤمنين يقولون يا رب أخي فلان كان معي في العمرة أخي فلان كان معنا في الصف في الصلاة أخي فلان كنا نصوم رمضان معنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فإن الله كثير يسر كثيرا من الذنوب يا أخوة فكملنا في ظاهر الطاعات وبينه وبين ربه جبال من السيئات والمعاصي والذنوب. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم السرنا في الدنيا ويتم علينا سترك في الدنيا والاخره. اخواننا كانوا يصلون معنا ويصلون ويحجون فيقال لهم انظر الى شفاعه المؤمنين بعضهم في بعض يقال لهم اخرجوا من عرفتم فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد اخذت النار الى نصف ساقين والى ركبتين يذكر اقواما كما حط له صيام وحج واعمال عشان تعرف ان صحبة الصالحين وصحبة الطائعين تنجيك يوما قبل ان تمحش في النار قبل ان تصير فحما في جهنم تصل النار تأكل حتى بلغت الساق والركبتين فيعرفونهم فيخرجون يعرفونهم بصورهم ثم يقولون ربنا ما بقي فيها احد ممن امرتنا به هم لهم اخرجوا من ايه من عرفتم شفعتم فيهم وقلتم اخرجوه فيقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فاخرجوه دليل اهل الايمان الايمان لهم شفاعات اخواني اهل الايمان لهم شفاعات فكثروا الطاعات والذل والعبوديه بين يدي الله عسى الله عز وجل ان يجعلنا شفعاء بين يديه سبحانه وتعالى للخلائق فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فاخرجوه فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا بهم خلي بالكم من الحد لحد الله في قلبه مثقال دينار من ايمان يقولون ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فاخرجوه ما هو الخير الايمان فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا. يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه راوي الحديث: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الحمد لله أن ربنا هو أرحم الراحمين. فيقول الله عز وجل: شفعت الملائكة. انتبهوا، شفعت الملائكة غير شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم محمد، وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، وفي رواية الصحيح إلا شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط قد عادوا حمناء، لكنهم كانوا مؤمنين، كأن في قلوبهم حد من الإيمان لا يدركه أحد، لا الملائكة ولا النبيون ولا الصالحون ولا من يعرفون. فقد يكون من بيننا ممن لا يرجى فيه خير ولا نعرف له مثقال ذرة من خير، واطلع الله على قلبه فعلم فيه ما لا تعلمه الخلائق، فقبض قبضة تليق بجلاله وعظمته. فالقبضة معلومة والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة والإيمان بها واجب، إذ أن الله قد أخبر. فيقبض قبضة، وما أدراك ما قبضة الرحمن؟ قبضة العظيم، قبضة الكبير. فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط إلا أن في قلوبهم شيء من الإيمان لا يزكى، لأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يكون هؤلاء القوم قد صاروا حمنا شاء حجرة نار جهنم، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة. يخبرك الله بالغيب، الجنة على أبوابها نهر، على الجنة في نهر يسمى نهر ايه؟ الحياة، في أفواه الجنة. فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل، ألا ترونها؟ هذه الحبة اللي تخرج الماء قادم حميل السيل، ألا ترونها تكون إلى الحجر أو إلى الشجر ما يكون إلى الشمس، أصيفر وأخيضر ناحية لجهة الشمس تبلونها من السر أو مخضر، وما يكون منها إلى الظل يكون أبيضا. فقالوا: يا رسول الله، كأنك كنت ترعى بالبادية، فبتوصف النبتة كأنك من اللي بيمشوا في البادية وشافوا حميل السيل والنبتة وهي بتنبت. قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة، هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه. في رواية أنهم يقلهم الجهنميون اللي كانوا في جهنم، ليهم خاتم معروفين به، دولة اللي دخلوا بشفاعة الله، دولة اللي دخلوا إكراما من الله عز وجل. قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم يعرفهم أهل الجنة، ثم يقول: ادخلوا الجنة. قال: فما رأيتموه فهو لكم. خشوا الجنة، إلا شفوف الجنة كل تمر عليه لكم. فيقولون: ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين. ده مين دولت؟ ده أدنى أهل الجنة منزلة، أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم يا اخواني والله، اعطيتنا ما لم تعطي احدا من العالمين وهم ادنى اهل الجنه من ذلك. فيقول لكم عندي افضل من هذا، فيقولون ربنا اي شيء افضل من هذا، اللي شافوه ما شئنا يتخيلش فوق الوصف، اي شيء افضل من هذا؟ فيقول رضاي فلا اسخط عليكم بعده ابدا. شفت العذاب، شفت سخطي، شفت عقوبتي، فأشد نعمة أنعم بها عليكم أني رضيت عنكم فلا أسخط أبدا. يدلك في قلبهم شيء من الإيمان لا يعرفه إلا الله عز وجل. يدخل الله أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار. ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبي مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه إلى آخر الحديث. عباد الله، هذه هي الشفاعة العظمى التي أردنا أن نتناولها اليوم من هذا الكتاب المبارك، ولكن ينبغي أن تنظر إلى الأعمال التي توجب تلك الشفاعة فتحرص عليها حرصك على الحياة الأبدية في جنة عرضها السماوات والأرض. وإياك والغرور، وإياك والغرور أنك مؤمن أو أنك مسلم أو أنك موحد، واعلم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد الإيمان في أقوام حتى يصير له شفاعات فيشفعون في الخلائق، ويقل الإيمان في أقوام فيدخلون معه النار ويبقون هذه المدد الطويلة حتى يكون آخر من يخرج من النار بشفاعة الشافعين وعلى رأسهم رسول الله والملائكة والنبيون والمرسلون والمؤمنون الصادقون. شفاعات يا هؤلاء، فالإيمان يزيد بها بالطاعة وينقص بالمعصية، لتعلم أنك بالمعصية تبعد نفسك عن هذه المقامات المحمودة، مقامات الشفعاء. تخيل الله عز وجل له من الخلق شفعاء، اصطفى منهم شفعاء، اختار منهم شفعاء يدفعون للناس، وهو ارحم الراحمين، الا انه يريد ان يعلي مكانة هؤلاء. لكلك كلمة يوم القيامة، لكلك كلمة في الخلائق يوم القيامة يستعملك الله كما استعملك في الدنيا في طاعته، يستعملك يوم القيامة لتخرج هؤلاء من النار. تخيل لما تجد انسان وشتان شتان بين المثالين، انسان في السجن وتبدأ تترافع له في قضية وتدفع اموال لتصل به الى ان تذهب الى السجن تقول تعال اخرج خلاص خلصت القضية وخلص، ما فرحته وما فرحتك رغم ان هذا السجن سنين معدودات، سنين معدودات، فكيف بسجن يخلد فيه ابدا؟ فكيف بسجن اللحظة فيه والغمسة فيه كنت انعم اهل الدنيا نعيم الدنيا؟ شوف لما تبقى شفيع يوم القيامة يا اخواني، احنا بنحرم انفسنا بالمعاصي والذنوب والوان الشرك، هذه المقامات الرفيعة، هذه الثانية ان هذه الذنوب والمعاصي بريد الشرك وبريد الكفر. فانتقال العبد من الايمان الى الكفر انما يكون جملة من ذنوب ومعاصي، ذنوب ومعاصي، ذنوب ومعاصي تتراكم على قلبي فتصير رانا، فيسود ذلك القلب فلا يعرف التوحيد ويموت على الشرك. اياك ان تغتر برحمة ارحم الراحمين، اجعل رجاءك في الله عز وجل شديد، ولكن اجعل خوفك من الله عز وجل أعظم. فكما أنه أرحم الراحمين وهو العزيز الجبار المتكبر، هو الملك هو الكبير هو المتعال هو العزيز هو القهار، فإياك أن تعبد الله عز وجل ببعض أسمائه وببعض صفاته وتنسى سائره، فيبدو لك من الله يوم القيامة ما لم يكن في الحساب. على العبد أن يبقى وجها صائما مع هذا الرجاء الشديد، لأن الخوف حريق، حتى يصل هذا المقام وحينئذ تطمئن القلوب وتثبت الأقدام. اللهم إنا نسألك جنة العرض والسماوات والأرض بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم اجعلنا ممن يشفعون في خلقك وممن يشفع فيهم نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. في كل مجلس علم لطالب العلم منزل، وكل ميدان فهم تجد ذوي العلم أطوار. لطالب العلم أقبل نور رب المنزل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل، إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل.